إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، معنا في هذا اللقاء والكلام متواصل في قصص القرآن الكريم، قصة أصحاب القرية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في صدر سورة ياسين. وبالمناسبة ياسين يدعي بعض الناس أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ياسين وطه، ولعل ذلك يعني أنه ذكر خصوصا في طه، ذكر الضمير العائد عن النبي صلى الله عليه وسلم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقوله فقول الله تبارك وتعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يظن بعضهم أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الكلام صحيحا. وذلك لأن العلماء يجعلون ذلك قاعدة، يقولون إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم وأسماء القيامة، وطبعا أسماء الله تبارك وتعالى لا شك في ذلك، هي أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، يعني ليس هناك اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم اسم مجرد، هناك أسماء مجردة مثل إبراهيم، مثل موسى، أسماء مجردة هذه، يعني هي في الأصل ليست عربية فتبقى أعلام. أما الأصل في الأسماء العربية أنها أسماء أعلام وأوصاف، يعني اسم محمد علم يدل على شخص، وأيضا هو يتضمن معنى وهو كثير الحمد، أحمد، محمد، خالد، عبد الله، عبد الرحمن، وهلم جرا. وياسين وطاها، إيش معنى ياسين في اللغة العربية؟ ما له معنى. ياسين حرف الياء والسين، مثل حامين، مثل كاف هاء ياء عين صاد، مثل ألف لام ميم، مثل نون، معاني هذه ليست لها معاني، أحرف مقطعة. كذلك طه مكون من حرف الطاء والهاء، طه، إيش فعل طه في ما له معنى. لذلك قالوا هذه ليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أنه لم يثبت حديث صحيح ثابت يوجب الرجوع إليه، يدل على أن من أسمائه طه وياسين. وما يقوله يعني بعض المتصوفة عندما يتغنون بياسين وبطاها وبحب ياسين وبحب طاها، هذا نقول أنت تحب ياسين وتحب طاها، وطاها وياسين ليس محمد صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك على ما في مثل هذه الأبيات والأشعار من المخالفة الصريحة، قد تصل إلى حد الشرك عندما يستغاث به ويدعى من دون الله الواحد الأحد. طيب، نرجع إلى قصة القرية، أصحاب القرية في سورة ياسين. يقول الله تبارك وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أيضا ننبه على الخطأ جاء في ذهني الآن، من الأخطاء الشائعة في القراءة، طبعا كلنا أظن نقرأ بقراءة حفص عن عاصم، حفص عن عاصم، هذه القراءة المشهورة في مصاحفنا الآن. فتنتبه إذا أردت أن تقرأ ألا تدغم الذال بالجيم، تقول إذ جاء، بعض الناس يقرأها إذ جاء، يعني يدغم الذال بالجيم، وهذه ليست قراءة صحيحة، خطأ في قراءة حفص، أن تظهرها تقول إذ جاء وليس إذ جاء. إذ جاء وين الذال؟ راحت الذال. فانتبه لهذا، أن هذا من مخارج الصعبة شوي، فعود نفسك حتى لو أنك تقف وتقرأها تقول إذ قالت وليس إذ قالت، تدغم الذال بالقاف. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. يقول الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: اضرب لهم يا محمد، قل لهم، اذكر لهم هذه القصة التي وقعت في الأزمان الغابرة، كيف أن الله تبارك وتعالى جعل فيها العبرة. هذه القرية المشهور في كتب التفسير أنها أنطاكية، هذا هو المشهور، ولكن الإمام ابن كثير هذا المحقق الكبير ومؤرخ الإسلام والمحدث أنكر هذا الأمر، قال: وإن قال به جمع من السلف ولكن هذا ليس بصحيح. قال: لأن أنطاكيا هي أول مدينة آمنت بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. وسيأتينا الآن في ختام هذه القصة أن هذه القرية التي ذكرت في هذه القصة أن الله أهلكهم، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر القصة: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إذن هي ليست أنطاكيا البلد المعروفة والتي آمنت بالمسيح، قال ابن كثير قد تكون قرية أخرى ليست أنطاكيا، أو قال حتى على فرض أنها أنطاكيا لكن ليست أنطاكيا المعروفة. وتشابه الأسماء في البلدان هذا كثير كثير جدا، تجد بلد اسمه كذا نفس البلد موجود في أكثر من بلاد. فهي قرية من القرى من بلاد الله الواسعة، قل لله المشرق والمغرب سبحانه وتعالى. ولو كان في ذلك فائدة كبيرة لذكر الله تبارك وتعالى اسم هذه القرية. المهم قرية من القرى. ما قصة هذه القرية؟ كان أهلها يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يصنعون الآلهة من الحجارة التي ينحتونها بأيديهم، ومن الأخشاب التي ينجرونها بأيديهم ثم يعبدونها. سبحان الله، شوف عقول هؤلاء، تصنع شيء بذينك وتعبده. لكن صدق الله: ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قال الله تبارك وتعالى: إذ جاءها المرسلون، أرسل الله إليهم مرسلين، ثلاثة رسل. أيضا إخواني وأحبابي، المشهور في كتب التفسير أن هؤلاء الرسل الثلاثة هم رسل عيسى عليه السلام، لأنهم قالوا القرية هي أنطاكيا، بنوا عليها جميع الأحداث، قال لأن أنطاكيا آمنت بدعوة عيسى عليه السلام. إذن هذه الرسل المذكورون في هذه الآية أرسلهم عيسى عليه السلام لأنطاكيا، لأهل أنطاكيا، ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد. وأيضا ابن كثير رحمه الله الإمام الكبير قال: لا، سياق الآيات لا يدل على أن هؤلاء الرسل هم رسل عيسى عليه السلام، إنما المقصود هم رسل أرسلهم الله تبارك وتعالى كسائر الرسل مثل إبراهيم ونوح وهود وصالح. ما الداعي أن نقول هم رسل أرسلهم عيسى عليه السلام؟ فهم رسل من جملة رسل الله تبارك وتعالى وأنبيائه، لا دخل لعيسى عليه الصلاة والسلام في هذه القصة. قال: إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. أرسل الله تبارك وتعالى إليهم رسولين، واحد اثنين. انظر إلى شدة كفر وطغيان أصحاب هذه القرية، لم يكتفوا برسول بل أرسل الله إليهم رسولين. دعوا أهل القرية إلى أن يوحدوا الله وأن يتركوا عبادة الأصنام، أصر أهل القرية على ذلك، وكالعادة كذبوا الرسل، عارضوا الرسل، عاندوا الرسل، وقفوا حجر عثرة في طريق دعوة الرسل. قال سبحانه وتعالى: فعززنا بثالث. أثنين أرسل الله رسولا ثالثا ليعزز موقف هذين الرسولين. سبحان الله، قرية واحدة يبعث لها ثلاثة رسل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. وهذا حقيقة فيه إشارة إلى إلى إلى بيان مدى كفر أصحاب هذه القرية، أنهم اكتفوا برسول الاثنين بل عزز بثالث. فعندما جاء الرسول الثالث قال لهم: يا أهل القرية أنا رسول من الله سبحانه وتعالى إليكم بشير ونذير، اتركوا عبادة الأصنام، اعبدوا الواحد الديان فاطر السماوات والأرض. وهذه المعجزات وهذه الآيات تبين صدقي وصدق الرسولين اللذين أتيا قبلي، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قال الثلاثة فقط مرسلون من الله إليكم، وكل منا يصدق دعوة الآخر. ماذا كان الجواب؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. يعني هذه شبهة قالتها أمم كثيرة، يقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا، نريد ملكا من السماء كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ما بهذا الرسول يمشي في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك. طيب أنتم بشر، يعني كان من المناسب والمنطق أن يرسل إليكم من بني جلدتكم حتى تفهمون منطقة حتى تفهمون كلام، فبشر يرسل إليهم ملك هذا لا يكون. لو كان في الأرض ملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ما يصلح أن يكون ملك رسول للبشر من غير البشر، أو رسول للملائكة من غير الملائكة، أو رسول من الجن للجن من غير الجن، لكل جنس ما يناسبه، ولكنه التكبر والعناد أي عذر. فقالوا له قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. هذه التهمة الشبهة الأولى. وما أنزل الرحمن من شيء، كذبتم، الله عز وجل ما أنزل من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. إذن هذه كما يقولون شنشنة من أقزم، كل أمة تقول لرسولها مثل هذه التهم، أنت بشر، أنت كذاب، أنت ساحر، أنت كاهن، وإن أتاهم بالمعجزات وإن أتاهم بالآيات الدالة على صدقه أيضا يكذبونه، لأنه يخالف ما يحبون وأهواءهم وهم عليه. قالت الرسل قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. الله وحده يعلم سبحانه وتعالى أننا لسنا كاذبين عليه سبحانه وتعالى في دعوانا أننا رسل من عنده جل في علا. وهذه الآيات وهذه العلامات التي، لأن هذه صحيح أن هذا الأمر ما ذكر في هذه القصة أن الله عز وجل أعطاهم آيات ومعجزات، لكن هذا يلزم من حكمة الله تبارك وتعالى أنه أيد جميع رسله بالآيات والمعجزات الدالة على صدقهم حتى لئلا يكون للناس على الله حجة يقيم عليهم الحجة بمثل هذه الآيات. فقالوا هذه الآيات والعلامات، أصروا على كفرهم. وما علينا إلا البلاغ المبين، نحن فقط مبشرون ومنذرون، لسنا معنا يعني لا نأخذ الناس بالترهيب ونحملهم حملا على الإيمان، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكنكم سترجعون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، وأقيمت الحجة عليكم الآن، وأنت الآن إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ليحاسب بعد ذلك على اختياره في هذه الدنيا. قال الله تبارك وتعالى على لسان قومه، وهذا حوار الآن بين ثلاثة رسل وبين أصحاب القرية، أنتم كذابون، منتم مرسلين، أنتم بشر مثلنا، يردون الطرف الثاني، الله يعلمنا مرسلون، هذه آيات تدرون، احنا في النهاية فقط رسل مبشر ومنذرون. قال أصحاب القرية قالوا إنا تطيرنا بكم. تطيرنا، التطير هو التشاؤم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن التطير وعد التطير من الشرك، عد الطيرة من الشرك. والتطير في أصله أن المشركين كانوا في زمان النبي قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من عاداتهم الشركية، أن أحدهم إذا أراد أن يسافر أو أن يتزوج أو أن يتاجر أن يقبل على أمر معين، يأخذ طير ثم يرويه في الهواء، إذا ذهب الطير يمينا قال هذا المشرك هذا سفر مبارك وزواج مبارك ويقدم على هذا الأمر، وإذا ذهب الطير شمالا قال لا هذا زواج سيء وتجارة خاسرة ثم يحجم عنها. طيب واحد يقول افرض ان الطير طلع بعد هم ما هو مضبوط راح سيده ماذا يفعل؟ يعيد مره ثانيه وراح ويعيد مره ثانيه وها بس قاعد يمشي ويحدث فيه يروح يمين او شنو جهل جاهليه. ايضا هناك في القرن الحادي والعشرين نحن الان قرن التقدم والتطور والزعم ايضا في تطير، في تطير ويقوم به اناس ربما حازوا اعلى الشهادات الدنيويه. كيف تطير؟ قراءه الابراج مثلا، الابراج في الصحف، بعض الناس اول ما يقوم بدل يقول اصبحنا واصبح الملك لله الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور ويبدا بالاذكار وهم غمض طق الجريده يفتح على البرج يقول ها يا ساتر، يعني حتى يا ساتر غلط بعد ترى انا تعمدت اذكرها، ليس من اسم ليس من اسماء الله الساتر ولا الستار الستير. طيب يقول يا ستار ولا يا ستير، يعني بدايته كلها غلط في غلط، صلى الله يهدي الجميع. ثم ينظر إلى الأبراج، ها برج الحمل، برج الثور، برج الجدي، برج برج برج، ويقرأ وفعلا يتأثر. لأن بعض الناس يقول يا أخي بقرأ بس كذي يعني للفضول، لا هو ليس صادقا مع نفسه بدليل أنه يتأثر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن الطيرة ضابط الطيرة التشاؤم، ما هو ضابطه؟ قال هو ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك، يعني تتأثر فيه، ممكن تكنسل الشغل. بعض الناس بلغ بهم الحال مع أن أعلى درجات التثقيف والشهادات والعلم سبحان الله يقرأ شيء مزين يكنسل طلعته يقول خلاص، أو يطلع مثلا يشوف أول ما يفتح عينه على في الشارع يشوف رجل أعمى يقول أوه صبحنا في الأعمى اليوم، لا يوم دهور. وله طالع مثلا شاف قط أسود بين قوسين عتوي، ها قالوا لا خلاص يوم أسود مخصبك. هذا التشاؤم، هذا التطير، لكن موديل 2009. هذاك التطير كان عند الجاهليين طير يحفه، هذا يقرأ شيء في الجرائد يقرأ تطير. نفس الآن بعض الدول سمعت في أمريكا وأوروبا على ما بلغوا من التقدم رقم 13 يقول لك ما عندهم هذا، أنا ما رأيت هذا بنفسي لكن سمعت من الثقات يقولون إلى الدرجة أن في بعض شركات الطيران ما في مقعد في الطيارة رقم 13. طيب وين عقل هذا اللي صنع الطيارة؟ شو سبحان الله الجاهلية. أو في بعض ناطحات السحاب ما في دور رقم 13. طيب وين عقل الذي صمم هذا التصميم الشاهق الفني الهندسي المتقن يتشاءم ب 13 و 12 و 14؟ لذلك هذا تطير تشاؤم، لا مكان للتشاؤم والتطير في ديننا. لماذا؟ لأننا نعتقد عقيدة جازمة أن النافع والضار هو الله، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فالمقصود أن أخواني إن لا شك أنها تشاؤم ليس من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل، ديننا دين التفاؤل. قال التفاؤل الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم، فإذا رأيت أحد مثلا أهلك أو زوجك تشاؤم يقول اليوم أسود اليوم دق تحت اشتراك الأسود الأبيض، أطلعت على اللوح المحفوظ لترى ما قدر لك في هذا اليوم؟ كانت عائشة رضي الله تعالى عنها، شوف السلف كيف كانوا حريصين على هدم هذه الأخلاق أو هدم هذه العقائد التي تؤثر على عقيدة المسلم، وكانوا يجتثونها من جذورها. كان الجاهليون يعتقدون أن عقد الزواج في شهر صفر شؤم. طيب ليش صفر يعني؟ هكذا عقيدة توارثوها. فكانت عائشة رضي الله تعالى عندما كبرت رضي الله تعالى عنها، أمنا أمكم أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، كانت توصي من أراد أن يتزوج أن يعقد عقد النكاح في شهر صفر حتى تظهر لهؤلاء الجاهليين. طبعا ما كان في كلهم أسلموا لكن الرواسب موجودة، حتى تجتث هذه الرواسب أن النافع والضار هو الله ما علاقة غراب ولا نهيق حمار ولا رجل أعمى ولا رجل أعور ولا قراءة أبراج ولا إيش علاقة هذا بما قدره الله تبارك وتعالى؟ لذلك إياك أيها المسلم أن تقرأها، إن الفتاوى قد صدرت بأن من قرأ مثل هذه الأبراج كان بمثابة أتيان الكهان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما إذا قرأ الأبراج وصدقها فالويل والثبور وعظائم الأمور. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر. وذلك لأن هذا يكذب قول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن قالوا: إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا. ليش تشاءمتم بالمرسلين الثلاثة؟ ليش؟ لأنهم أتوا بخلاف ما يحبون، بخلاف أهوائهم. قال: أنتم شؤم، أنتم من الرسل شؤم، أكيد شؤم، أكيد إذا اتبعنا ما تقولون سيحل علينا العذاب. انظر سبحان الله إلى الانتكاس، انتكاس في المفاهيم. قال الله تبارك وتعالى: انظروا، هذه عادة دائما المجرمين، وإن جعلوا قواعد على مذهبهم، يعني حرية وتطور ونفتح المجال، لكن إذا كانت الغلبة لخصومهم كشروا عن أنيابهم. يقول: ما في مشكلة يا أخي، تعال نتحاكم لصناديق الاقتراع، نتحاكم لصناديق الاقتراع. ثم يتفاجؤون بأن هذه الصناديق وأن الشعب أراد المصلحين، أراد الصالحين، أراد لك. لا لا لا لا لا، ما نبي ديمقراطية. طيب أنتم اللي حاطينها الحين، سبحان الله، يعني ما لكم كيف تحكمون. فهنا كذلك قالوا: لا، إذا ما فات ترى ترهيب، السجون موجودة، إذا ما سكتوا العذاب. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قال الرسل: قالوا: طائركم معكم. أنتم يعني بهذه الصورة، التشاؤم هو ما أنتم عليه إذا كان هناك تشاؤم. فالشؤم، الأمر الشؤم والأمر السيء الذي سيجلب لكم وعليكم العذاب والدمار من الله سبحانه وتعالى، ما أنتم عليه من الكفر والشرك. قالوا: طائركم معكم، أي عبادتكم. أئن ذكرتم، يعني فقط مجرد أننا يعني قلنا لكم اتقوا الله، خافوا الله، اعبدوا الله، قمتم بهذا التهديد وبهذا الوعيد. أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هنا في هذا النقاش وفي هذا الحوار بين المرسلين الثلاثة، الرسل الثلاثة وبين أقوامهم، وقف عند هذه النقطة. ما الذي جرى بعد؟ ذكر الله سبحانه وتعالى أن رجلا من أقصى المدينة، شوف تصوير القرآن سبحان الله يخليك تعيش مع القصة، يعني كأنك أنت عندما قرأت تسلسل هذا كأن في ساحة مثلا أو في مكان الرسل، نقاش وحوار ومناظرة مع هؤلاء أصحاب القرية، اتهامات، ويرد الرسل هذه الاتهامات والشبه. ثم وهم في هذا المكان جاء رجل من بعيد، وجاء رجل من أقصى المدينة، أبعد مكان في المدينة كان مسكنه. من هذا الرجل؟ هذا الرجل هو حبيب، اسمه حبيب النجار، كان نجارا، حبيب النجار، وكان مجذوما. الجذام هو مرض يصيب الجلد، أشبه ما يكون بالبرص، صلى الله عليه وعافينا وإياكم جميع المسلمين. فكان مجذوما، وكان هذا حبيب رحمه الله ورضي الله عنه، هذا الرجل الصالح، كان بيته أقصى بيت وأبعد بيت في المدينة. باب المدينة مدخلها هو أقصى بيت عن باب البيت، بعيد، إنسان نجار على قد حاله، لكنه آمن بالرسل، هؤلاء الثلاثة آمن به ووحد الله وترك عبادة الأصنام. طبعا هذا الرجل رجل فقير من عامة الناس، كان يكسب قوت يده من عمل، كان يكسب قوت يومه من عمل يده، ولم تكن له قبيلة، لم تكن له عزوة وأنصار، لم يكن من الوجهاء ولا من الأغنياء. ومع ذلك انظر إلى هذا الموقف الشجاع الذي صدع به هذا الرجل المبارك. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يمشي. عندما وصل إلى هذا الاجتماع قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا هؤلاء الرسل الصالحين الذين والله يدعونكم إلى كل خير. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. سبحان الله، من علامة صلاح الإنسان وصدق دعوته أنه لا يريد بدعوته الدنيا. الذي يريد بدعوته الدنيا فانزع يدك منه، الذي يسخر دعوته لأجل الدنيا فانزع يدك منه. قالوا: هؤلاء الآن يدعونكم إلى كل خير وقد عرضوا أنفسهم إلى عذابكم، لماذا كل هذا؟ هل طلبوا منكم مالا؟ هل طلبوا منكم تجارة؟ هل أخذوا منكم شيئا؟ إذن كل ما يفعلونه الآن ونفوسهم تحترق عليكم لمصلحتكم، بدليل أنهم لا يسألونكم نقودا ولا أجرا لمصلحة أنفسهم. قال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم قال وهو يحدث نفسه ويعرض بالآخرين، قال: وما لي، يعني لماذا، لماذا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الله أكبر، شوف الكلمة العظيمة، يقول لهم: ما الذي يمنعني أن أعبد الله الذي فطرني وفطركم وفطر من في السماوات ومن في الأرض وأترك هذه الأصنام؟ قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. سترجعون مرة أخرى ويخرجكم من العدم ليحاسبكم على كل صغيرة وكبيرة. أأتخذ من دونه آلهة، هذا يقوله أيضا مؤمن، هذا المؤمن الصالح، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. هذه الأصنام والآلهة لو نزل بي الضر من الله، الآن هو يحاول أن يحرك هذه العقول الجاهلية المتحجرة، يقول هذه آلهة، لكنه يضرب المثل على نفسه كما قال الأول: الكلام لك واسمعي يا جارة. يتكلم على نفسه ولكنه يريد أن ينبه، أن يوقظ قومه من هذا السبات وهذا الضلال وهذه الغفلة. قال: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، لو نزل بي ضر الله، مرض، فقر، بلاء، هل ستنفعني هذه الآلهة؟ لا تنفعني، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، لا ينقذون من عذاب الله تبارك وتعالى ولا ينصرون. إني إذن لفي ضلال مبين، يعني كأنه يقول إنكم لفي ضلال مبين، إنه ضرب المثل على نفسه وأرادهم هم. إذا بقيتم واستمريتم على هذا الأمر المخالف، قال إني، شوف الإعلان الآن، قال إني آمنت بربكم فاسمعوا. قال هذه الكلمة كلمة الحق عند هؤلاء الجبابرة المتسلطين، يقول للمرسلين: إني، أي اسمعوا، آمنت بربكم فاسمعون. قال أهل العلم: أي فاشهدوا، اسمعوا واشهدوا لي عند الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم أنني قلت وآمنت بالله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد. طبعا ما كان من قومه إلا أن بطحوه أرضا وضربوه، بل وطئوه بأقدامهم كما نقول بالعامية دأس بطنه، حتى خرجت أمعاؤه من دبره، ورجم وضرب إلى أن قتل رحمه الله. عندما قتل شهيدا سعيدا أدخله الله تبارك وتعالى جنات النعيم، ورأى ما أعده الله فيها من النعيم المقيم والسعادة الأبدية، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عندما دخل الجنة ماذا قال هذا الرجل الصالح؟ أخبر الله عنه أنه قال: قيل ادخل الجنة، بعدما قتل قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. انظر سبحان الله إلى هذا القلب النقي التقي الخفي كيف كان يحب المصلحة لأهله وقومه أن يؤمنوا حتى يحصلوا الأجر العظيم الذي حصله. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بل قيل أنه حال ضربه وهو يضرب هذا الضرب المبرح الأليم الذي كان نتيجة أنه قتل كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الله أكبر. كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هنا جاء الانتقام من الله سبحانه وتعالى لأن هذه سنة كونية. يقول الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. كما وقع لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل ذو النورين. يقول الحسن البصري رحمه الله وقد ولد في خلافة الفاروق وهو من كبار التابعين أنه رأى رجلا يطوف ببيت الله الحرام وهو يقول اللهم اغفر لي ولا أظنك تغفر لي. فاستغرب الحسن هذه الكلمة اللهم اغفر لي ولا أظنك تغفر لي. فقال يا هذا انظر ماذا تقول، ما هذه الدعوات، لماذا ظننت أن الله لا يغفر لك وهو أرحم الراحمين؟ قال لقد كنت في من دخل على عثمان بعدما قتل، عثمان بن عفان رضي الله عنه والذي قتلته الخوارج رضي الله عنه وأرضاه في سنة 35 للهجرة وهو في المحراب يتلو القرآن الكريم وسقط دمه على قول الله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، الذي آثر أن يقتل ولا أن تراق الدماء في هذه الأمة، الشهيد السعيد ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. قتل، قصة معروفة، ثم جعل سجي على فراشي في بيتي، فأخذ الصحابة يدخلون عليه ليقبلونه يعني كما يقول نظرة الوداع. فقال هذا الرجل يقول للحسن البصري قال فقلت في نفسي وكنت من مبغضي عثمان فقلت لئن ظفرت بعثمان لأصفعنه. يقول فتأخرت في الداخلين ثم دخلت نظرت لا أحد ينظر إلي، كشفت وجه عثمان ثم صفعته. قال فيبست يدي. قال الحسن فنظرت إلى يدي فإذا كالمشعاب قد يبست. فعلم هذا الرجل علم اليقين وجعل الله له آية في نفسه في جسده، علامة قائمة يراها في كل لحظة من حياته على صدق عثمان وعلى ولاية عثمان. إذا لم يكن عثمان ولي من أولياء الله فمن الولي؟ عبد يستحي منه الرحمن سبحانه وتعالى أو تستحي منه الملائكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فانظر كيف أن الله دافع عنه بنص القرآن الكريم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال الله تبارك وتعالى في صحيح البخاري حديث القدسي قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حرب من الله على من يؤذي أولياءه. ولذلك الذين يتعرضون للمصلحين وللدعاة وللعلماء ولهؤلاء فليبشروا بغضب من الله وحرب من الله إذا لم يتوب، هذا بنص القرآن والحديث. فهذا الرجل مثال، بعدما ضربه قومه وقتلوه جاء العذاب من الله، قال بعدها مباشرة ربي سبحانه وتعالى وما أنزلنا على قومه من جند من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يعني يقول ربي سبحانه وتعالى هذه القرية أحقر وأذل من أن أفتح السماء بالجنود والملائكة ليهلكوها، هي أحقر من ذلك، ما أنزلنا جند من السماء وما كنا منزلين لهلاك القرية الحقيرة التي تطاول أهلها على مقام الرب جل في علاه وتطاولوا على أوليائه ودعاته. ماذا كان مصيرهم إن كانت إلا صيحة واحدة، بس صيحة واحدة صاح بهم جبريل عليه السلام. قال بعض أهل التفسير جاء جبريل إلى باب القرية ثم صاح بهم صيحة واحدة، صيحة واحدة من ملك واحد من ملائكة الجبار جل في علا. قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، ماتوا كنفس واحدة، صعقوا من هذه الصيحة العظيمة. ثم قال الله تبارك وتعالى يختم هذه القصة ويستخرج لنا هذه العبرة بقوله سبحانه وتعالى يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. سيتحسرون في ذلك اليوم العظيم ويندمون ندما عظيما، ندما لا يوصف. حتى تعرف هذا الندم ما قاله الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه. الإنسان في هذه الدنيا إذا فاتته فرصة ماذا يفعل؟ يعض على أنملة، بل على طرف من الأنملة، يعني طرف الأنملة من أسبوع واحد. ما رأينا ولا رأيتم ولن نرى أظن أن شخصا ندم ثم عض أنملتين، يعض أنملة واحدة ولبضع ثواني لا يصبر على ذلك. هذا شدة الألم والندم في الدنيا. أما في الآخرة نسأل الله السلامة والعافية لشدة الحسرات والندمات التي يراها أهل الضلال والانحراف، يعض الظالم على يديه، كلتا يديه، يوم يعض ويوم يعض الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. إذن قال سبحانه وتعالى حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، لو أنهم آمنوا واستقاموا واستجابوا وصدقوا وعملوا لما تحسروا في ذلك اليوم العظيم. إلى أن قال سبحانه وتعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا رجعون، إلى آخر الآيات. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي حاضرون في ذلك اليوم العظيم. إذن هذه قصة أصحاب القرية التي جاء ذكرها في سورة ياسين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم.